إني والله إن شاء الله لا أحلف إلى آخره. سبب هذا الحديث هم قوم أبي موسى الأشعري، فإنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحملهم في غزوة تبوك، ولم يكن عنده شيء يحملهم فردهم، وكان قد اشتغل واهتم فألحوا عليه فحلف لا يحملهم، فأتاه بعد ذلك مال فاستلحقهم وحملهم. فقيل له: يا رسول الله، إنك قد حلفت؟ فقال: إني والله إن شاء الله إلى آخره. قوله: فأرى غيرها خيرا منها إلى آخره، ضابطه إذا حلف على ترك واجب أو مستحب أو فعل محرم أو مكروه، فيجب الحنث أو يستحب تبعا لما حلف عليه. وفي هذا الحلف على ترك حملهم، وحملهم من أفضل القربات، لأنه من الجهاد في المال، وهذا امتثال منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمر الله تعالى، حيث قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، الآية. فلم يمنعه يمينه من فعل الخير. وقوله: وتحللتها، أي كفرت. وقيل إن التحلة إخراج الكفارة قبل الحنث، وإذا أخرجها بعد الحنث فهي كفارة. وهذا من كرم الله وفضله على هذه الأمة، فإن الكفارة من خصائص هذه الأمة. ولهذا لما حلف أيوب على ضرب امرأته، وكانت امرأة صالحة، فأفتاه الله أن يضربها بضغث، وهو الأعواد المجتمعة، إما من الشماريخ أو غيرها، فخفف الله عنه. ولو كانت الكفارة مشروعة لهم لأمره بها، ولم يأمره بضربها بالضغث. فإن قيل: هل يأثم الحانث أم لا؟ فالجواب: إن نوى أن يكفر والتزم ذلك لم يأثم بالحنث، وإن لم ينوي التكفير أثم بالحنث. وينبغي أن يعلم هنا ما هي اليمين التي يجب بالحنث بها كفارة، وما هو لغو اليمين. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلا تجب الكفارة إلا في اليمين التي عقدها، وهي التي يقصد تأكيد الفعل بها أو الترك، فهذه هي التي تجب فيها الكفارة. وأما لغو اليمين، هو الذي يجري على لسانه من غير قصد لعقد اليمين، كقوله في عرض كلامه: لا والله وبلا والله، فهذه لا يجب فيها كفارة،

ولو كان لفظه لفظ النذر، كقوله إن كلمتك أو دخلت الدار فلله علي أن أصوم شهرا ونحوه، فيخير بين الصيام وكفارة اليمين. 58 الحديث الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عمر: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت، إلى آخره. تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الاعتكاف، وأن فيه من الفوائد فضل الاعتكاف، وفيه وجوب الوفاء بالنذر، خلافا لأبي حنيفة القائل: لا يجب الوفاء بشيء من النذور إلا ما كان جنسه واجبا بأصل الشرع، كنذر الصوم والحج والصلاة ونحوها. والصحيح قول الجمهور أنه يجب الوفاء بنذر كل طاعة مطلقا، لأن الاعتكاف لا يجب بأصل الشرع، وفيه أنه يجب الوفاء به ولو كان أصل عقده في حال الكفر، وفيه أن الكافر مخاطب بالشرائع كما هو مخاطب بأصل الإيمان، وإن استمر على كفره عذب على ذلك في الآخرة، وإن أسلم فالإسلام يجب ما قبله. وفيه أن الكافر إذا عقد عقدا ففعله في حال الكفر أجزأ عنه، وإن أسلم قبل فعله وجب عليه فعله. وفيه أن الاعتكاف يصح بلا صوم كما هو الصحيح، وعلى كل فالجمع بينهما أفضل. وفيه أنه يصح الاعتكاف يوما ونحوه بقدر العرف، كنصف يوم ونحوه، وأما الزمن القليل جدا فلا يصح. وفيه أن النهي الآتي للكراهة. 59 الحديث الثاني. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر، أي نهي كراهة، لأنه لم ينه عمر عنه كما تقدم، هذا الحكم. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: إنه لا يأتي بخير، أي ليس فيه خير، ولهذا كره عقده. وقد غلا في ذلك بعضهم،